بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب كلاهما قالا: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا الفضيل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن عمر رضي الله عنه أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، والترمذي ضعفه، والتحسين لا يخفى عليكم يعني أمر اجتهادي، قد يكون يعني يظهر للعالم أنه حديث حسن وغيره لا يظهر له ذلك. أما قوله بن بريدة عن شعبة، وأما ما رواه شعبة عن ابن بريدة عن عمر، قد قال الحافظ أنه منقطع عن عمر، الصحيح أيضا أنه غير متصل عن المرسل يعني أيضا حتى حديث. وهذه المسألة هي مسألة يعني العدوى في قول النبي: لا عدوى ولا طيرة. هل العدوى تنتقل بنفسها، أو هل هناك عدوى أصلا أو لا يوجد عدوى؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال نفى العدوى مطلقا وأنه لا توجد عدوى، وإنما هو أمر الله يصيب به من يشاء. واستدلوا بأدلة من هذا الحديث الذي ساقه الترمذي، قال: ثقة بالله وتوكل على الله. مجذوم، معلوم أن الجذام يعدي. وذهب بعض أهل العلم وأكثرهم إلى أن العدوى حقيقة موجودة، ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. هذا في الصحيح. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول في بلدة يظهر فيها مرض معدي كالطاعون، عياذا بالله من سيء الأسقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول فيها، ونهى أهلها عن الخروج منها، هذا ظاهر، لأنهم إذا خرجوا منها نشروا المرض، إذا خرجوا منها نشروا، وإذا دخل فيها وهو سليم أهلك نفسه. قد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والصحيح والله أعلم أن العدوى موجودة ولكنها تنتقل بأمر الله وبإذن الله، مثل ما قال الله عز وجل في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فما من شيء يحدث في هذا الكون إلا بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. ودل القرآن أيضا على أن أنه لا يجوز الخروج من بلد فرارا من الطاعون مثلا، لأنك بذلك تضر غيرك، في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هربوا من إيش؟ من الطاعون فأماتهم الله. فالقدر يعني إذا قدر الله شيء فأنت لا تفر من قدر الله، وخصوصا إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا. وحدثني أحد الإخوة قال في بلاد الشام لما حدث الزلزال، في ناس يقولوا سبحان الله خرجوا من سالمين من أن تحت الأنقاض، فركبوا سيارة فساروا فحدث لهم حادث بالسيارة. فأقدار الله لا فرار منها، دار الله لا فرار منها. نعم. قال: باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشربه، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح من الغد فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، كلا الحديثين في الصحيح، حديث ابن عمر البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن يعني أنه لا بركة في طعام، لا بركة في طعام الكافر، ولذلك يأكل كثيرا. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولا يلزم أن يكون هذا في كل كافر، لا يلزم، قد يكون هناك عوارض تمنع من هذا، يعني أن يأكل أو يعني المقصود والله أعلم يعني أنه لا بركة في طعام الكافر. بل حتى المسلم إذا لم يسمع على الطعام لا يحصل، لا تحدث له البركة. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا دخل المسلم منزله فسمى الله قال الشيطان لا مبيت لك، فإذا جلس على عشائه وسمى الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذا ترك التسمية في الدخول وعند العشاء قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. وهذا مندرج في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. وشاركهم، هذه مشاركته حينما يتركون ما أمر الله عز وجل به من التسمية، ما أمر الله عز وجل به من التسمية. نعم. قال باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما. وهذا حديث كذلك الصحيح. وقوله يكفي ما معناه أنه يشبع، لكنه خلاص يسد جوعه ولا يعني ولا يضره ولا يضره يعني أنه لم يشبع. فقوله طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية، معناهما أنه أولا فيه الإشارة إلى اجتماع للطعام وأن فيه بركة، والأمر الثالث فيه الإشارة إلى أن المؤمن كما جاء في الحديث الآخر ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وفيه يعني التنبيه على أن يعني كثرة الطعام يعني لا خير فيها، كثرة الأكل والتخمة هذه تعيق عن العبادة وعن الذكر وتكون سبب لكثرة النوم وغيرها من الأمور غير التي لا تحمد. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال باب ما جاء في أكل الجراد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا الحديث وقال 6 غزوات. وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أبي يعفور وقال 7 غزوات. وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما. هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعفور اسمه واقد ويقال له وقدان أيضا، وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. نعم. الجراد هو مما أحله الله عز وجل ولا يشترط فيه تذكية كما ظن بعض المنتسبين للعلم. قد جاء في أثر ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الجراد ميتته حلال، جراد ميتته حلال كما في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل كلاهما قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا. قال باب ما جاء في الدعاء على الجراد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره، وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء. قال: فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نثرة حوت في البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير، وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، يعني يمكن لو صار في في في الجراد فيه أذى للناس في معاشهم فيدعى لا حرج في ذلك. اللهم اكفنا شره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم، اللهم اصرفه عنا، اللهم لا حرج في ذلك إن شاء الله. قال: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا حديث حسن وله شواهد متعددة، وهو من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة. الجلالة هي الدابة من بهيمة الأنعام التي تأكل الأمور غير المحمودة كالنجاسات، فمن محاسن الإسلام وحفاظه على صحة الإنسان أنه نهى عن أكلها أو شرب لبنها، نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها. ومن الأشياء الأسباب التي حرم من أجلها الخنزير أنه جلالة يأكل النجاسات ويأكل، وهذا الأمر غاب عن منظمة الصحة العالمية التي لم تحذر من أكل الخنزير، مع أنه يسبب الأمراض ويسببها. ونبينا نصح لنا عليه الصلاة والسلام وبين لنا، والله بل إن الله حرمه علينا، والنبي حرم علينا كل ما فيه ضرر لنا أو ضرر علينا حرمه النبي، ومن ذلك الجلالة. وماذا نفعل إذا أردنا أن نأكلها؟ تحبس فترة من الزمن حتى يغلب على الظن أنه قد طاب لحمها وطاب لبنها، تحبس وتأكل الشيء الطيب. فإذا صار ذلك يجاز أكل لحمها وجاز أكله. وعلامة ذلك أن إذا كانت جلالة فإن للحمها ولبنها رائحة كريهة، لحمها ولبنها رائحة كثيرة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاج الجلالة ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يأكلون بيضها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم. المجثمة هي الحيوان يتخذ غرضا للرمي يرمونه ثم يموت، النبي نهى عن أكله، النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان طيرا أو حيوانا، هذا لا، إذا قتل بهذه الطريقة حرام أكله. والجلالة تقدم الجلالة، وفي السقاء، لأنك في السقاء القربة، القربة لها في يعني لها مثل الخرطوم، أحيانا بيجي واحد مستعجل وما يدري فيفتح الخرطوم يسرق مباشرة منه، قد يكون فيها شيء يؤذيه، قد يكون فيها شيء يؤذيه فيدخل جوفه. النبي أمر أن لا يشرب من في السقاء، وإنما يصبه في إناء ثم يشربه، يصبه في إناء ثم يشربه عليه. فإذا كان كانت مثلا العلبة لها فم ويرى ما في داخلها مثل علب الصحة اليوم، فلا بأس من الشرب، إيش لا بأس من الشرب من فيها، إلا إذا كان هناك من سيشرب بعدك، هذا أمر آخر. نعم. قال: باب ما جاء في أكل الدجاج. قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي أنه قال: دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو يأكل دجاجة، فقال: أدنو فكل، فقال: أدنو فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم، وأبو العوام هو عمران القطان. على كل حال، الطيور كلها غير الجوارح كلها حلال بالإجماع، جميع الطيور غير الجوارح كلها يجوز أكل، حتى النعامة يجوز أكلها، حتى النعامة يجوز أكلها، ومن ذلك الدجاج، ومن ذلك الدجاج. نعم. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن صحيح، وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم الجرمي. بالنسبة للطيور، ما نهى النبي عن قتله هذا لا يجوز أكله، ما نهى النبي عن قتله لا يجوز، مثل الهدهد والصرد، هذا النبي نهى عن قتله، فكل ما ثبت أن النبي نهى عن قتله فإنه لا يجوز أكله. نعم. قال: باب ما جاء في أكل الحبارة. قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقول بريه بن عمر بن سفينة. الحديث محتمل التحسين، الحديث محتمل التحسين، والحبارة من الطيور المتوحشة التي يجوز أكلها، هي مما أحله الله. نعم. قال: باب ما جاء في أكل الشواء. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. ربما أكل النبي عليه الصلاة والسلام الشواء، والشواء غير السميط الذي مر معنا أنه لم يأكل سميطا، لعل السميط نوع من أنواع الشواء التي حدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه يجوز أن يأكل الإنسان اللحم مشويا أو مطبوخا، أو كل هذا لا بأس به، قد امتن الله عز وجل علينا في بقوله أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فالنار سبحان الله لا يستفيد منها أحد من المخلوقات إلا الإنسان فقط، والإنسان يحتاجها إلى الدفء وإلى نضج الطعام. قال: باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد وغير واحد كلهم عن علي بن الأقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث البخاري. ومعنى لا آكل متكئا يعني الاتكاء، والله أعلم كما جاء تفسيره في الأحاديث الأخرى، هو الميل إلى أحد الشقين، الميل إلى أحد الشقين. قال بعض أهل العلم: الاتكاء أن تجلس متربعا وتأكل، والذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من الاتكاء. الاتكاء كما جاء: وكان متكئا فجلس. متكئا أي على أحد شقه اليمين أو اليسار فجلس، اعتدل عليه الصلاة والسلام، هذا الاتكاء. فهذا الذي يعني يكره النبي عليه السلام يفعله، أن هذا هيئة المتكبرين. ولذلك النبي قال: لا آكل، إنما آكل كما يأكل العبد، ولا آكل متكئا. نعم. قال: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. قال: حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي كلهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة، وفي الحديث كلام أكثر من هذا. نعم، هو كذلك، وهو حديث صحيح، وهو داخل في يعني فيما أباح الله عز وجل لنا، يعني كل ما أباحه الله عز وجل لنا فإنه يجوز لنا أكله. يعني والحلوى والعسل كما لا يخفى يعني فيها تلذذ، ولذلك وهذا يدل على يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم وشيخه، أن النبي لم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءه طعام أكله عليه إذا كان مما أحله الله، سواء عاد من من من الحبوب أو من اللحوم أو من الحلوى أو من الطيور. أو النبي عليه الصلاة والسلام كلما تيسر شيء، ولكنه لا يتكلف فيبحث عن الشيء ليأكله ويبحث عنه، لا، إذا تيسر أكل عليه الصلاة والسلام، إذا ما تيسر. وهذا الحديث حديث عائشة رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: باب ما جاء في إكثار المرقة. قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن فضاء أنه قال: حدثنا أبي عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء. ومحمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سليمان بن حرب وعلقمة بن عبد الله، هو أخو بكر بن عبد الله المزني. المرق هو ماء الطعام، مرق هو الماء طعام يكون يعني طعمه طعم الطعام يكون طعمه، وجاء في في في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتكثير منه، بالتكثير منه ليستفيد يعني يستفيد هو وجاره منه لأنه طعام يعني، وقد يعني يسلي عن اللحم إذا ما تيسر، إذا ما تيسر اللحم يسلي عنه. نعم. قال حدثنا الحسين بن علي من الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق، وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني، هذا حديث حسن. متن الحديث ما هو؟ لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق. نعم نعم نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. المقصود يعني من هذا الحديث هو حديث كما قال الترمذي حديث حسن، وفيه التنبيه على ان يعني لأن الانسان لا ينسى جاره، اذا صار عنده شيء ينبغي له ان يصل به الجار. والنبي قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنهم سيورثوه. فما أحببته لنفسك ينبغي أن تحبه لإخوانك، وخصوصا القريب منك في المسكن أو القريب منك في الرحم. نعم. قال باب ما جاء في فضل الثريد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما، هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني فيه التنبيه أولا على يعني على أن الثريد طعام محبوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أيضا التنبيه على فضل عائشة رضي الله عنها، على فضل عائشة. وفضل عائشة في الحقيقة تبين بما حفظته من السنن، فإن الله سبحانه وتعالى أمرها ونساء النبي بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كانت عائشة هي أبرز نساء النبي في هذا الأمر، في نشر السنة وتعليم السنة، ولذلك قال النبي فضل عائشة، بل يقال إنه لا يوجد على وجه الأرض أفقه من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.